أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد، ويقيموا الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤتوا الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج، وذلك دين القيمة، أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. وقد استدل كثير من الأئمة كالزهري والشافعي بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف تدل الآية على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان؟ معاني الكلمات: لنسفعا، لنأخذنه أخذا عنيفا فنطرحه في النار. نادية: أهل مجلسه من قومه وعشيرته. الزبانية: ملائكة العذاب. منفكين: تاركين كفرهم. كتب قيمة: أخبار صادقة وأوامر عادلة. العمل بالآيات: العمل الأول، قل: اللهم خذ بناصيتي للبر والتقوى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. العمل الثاني: تقرب إلى الله بسجود عبادة من شكر أو تلاوة أو صلاة عند موجبها وسببها. كلا لا تطعه واسجد واقترب. العمل الثالث: ذكر من حولك بأهمية الإخلاص في العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. التوجيهات: التوجيه الأول، فضل ليلة القدر وما فيها من الخيرات. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. التوجيه الثاني، الحرص على الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله ونبذ الافتراق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. التوجيه الثالث، من أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة التي هي حق لله، والزكاة التي هي حق الخلق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.